وعين طرق ها فكادوا له كل الكيد حتى أرادوا قتله الزيدين معروف ان البارود هذا يعني من بعد الألف في بلاد اليمن بعد القرن العاشر كما ذكر الشوكان بعد القرن العاشر الهجري البارود هذا موجود في اليمن فأرادوا قتله عدة مرات لكن في الحقيقة الله يعني الذي نجى ومن قبل أرادوا قتل ابن الوزير صنعان أيضا معنا هذا من الأمير وذاك ابن الوزير من بس إمارة محمد بن إسماعيل صنعان اسمه على اسم البخاري محمد بن إسماعيل قال رسالة في هذه المسألة ورجح مذهب الجمهور وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليه لكن بالحقيقة كتابات الشوكاني في الرد عليها لا تجدي ولا طائلة تحتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل الإمام الواقع والمأمون ده يكبر تكبيرة الإحرام الأول وبعدين يكبر تكبيرة الإحرام لو أول شيء المفترض الحجم اللازم يكبر تكبيرة الإحرام وتندرج فيها تكبيرة الركوع لا يلزم أن يأتي بالثانية يعني بس النية المنتجة في إيه؟ الإحرام يندرج فيها إيه؟ طيب إن أتى بتكبيرة ثانية للركوع لا بس لكن الأدنى يندرج في الأعلى طيب ممكن بس توضح الأدنى إيه؟ توضح لحديث عثمان أيوه الأدنى يندرج فين؟ حديث عثمان رضي الله عنه إذا أنت ستدم دون الصف من قريب افعل انما هتدب من اول مسجد المسجد كيلو المسجد الاسلام مثلا او مسجد دعوه هتيجي من اول هناك وتمشي ممكن نقول الراجل ده مجنون هو ماشي كده لكن تدب من ورا الصف والبصر ماشي ماشي لك يعني المسافه كلها لا بس احنا بنقول له ما تمشيش المسافه اذا كانت طويله ما يمشيش هي المسافه يسيره من ورا الصف والبصر ها بسم الله خلاص انت كنت عايز تقول هذا خلاص ما يلا اهم ثاني الموضوع اهم على قول الغلطات ان الامام خد فتره لم يقف السكوت سكت يسكت المأموم الذي يظهر لانه يقف المأموم يقف اذا كان ساكتا اذا كان الامام يلتزم به ويداوم على السكوت يقرأ بالفتح يقرأ طيب يعني فرض إذا هذا إذا كان مأموم لم يقرأ في الأصل لكن أيضا ممكن أنت تأتي تشرع في القراءة وهو إيه يبدأ بالقراءة الثانية فتضطر الإنصات لكن لو أكملت لا حرج عليك ها نعم اشترط ان هو لو رد ركعتان ان هو لو يقوم ينتهيش الامام عنده الصف ولا ممكن لا ما يشترط اشترط يعتبر بارك الله فيك ادرك طب انت الان انت احيانا يا شيخ تدخل والصف مكتمل ورايا دماغك وعايز تصلي ما انتش تصلي لنفسك وتفشل لك ما هو الحديث في تفصيل لا صلاة المنفرد خلف ايه؟ في تفصيل انت دخلت ما فيش اي فرجة شد واحد الصف ورجع الشد حديثه ضعيف لما انقطع صفا قطع الله مش عايزين بقى دي ولا حل بقى يصلي عازم لا يكلف الله نفسا يصلي بقى اما يجي واحد معاه خلاص مفيش اشكال لكن اول صلاته بدا ايه؟ منفردا ومع ذلك صلاته صحيحة كان لو واحد من اخر الصف وبرضه قطع صف قطع صف نعم لا على طول يتابع ما يكملش واذا ركع فركع قال ناس تجده واقف والامام ركع ففي خالف الامام ولم يتابع لان الامام يحمل عنه ايه الفاتحه او بعض الفاتحه لابد يكون في اتجاه القبلة ولا لابد في اتجاه القبلة. لابد يخش لابد يخش